الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله يا فهو في عيشة راضية في جنة عالية واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا من حرمتم من نعيم الدنيا، ها هو اليوم الذي تكافؤون فيه على ما حرمتم به في الدنيا. في ذلك الوقت ينقسم الناس، فريق يتباهى على رؤوس الخلائق فيقول: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية. وفريق آخر يصر الحسرة والندامة ويندم على ما قدمت يداه، وكأن لسان الحال يقول: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهكذا إخوة الإيمان، وصلنا بفضل الله تعالى إلى مسك الختام بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. تتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء، شكل سرادق المقام الحاج سيد فياد بسدود، كرباء أولاد حواس بيب الجاي، بوفيه محرم فؤاد بن جاي، مهندس صوت حسن عناني الزريقي اسم بلوين. أسأل الله أن يجعل السواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح الراحل الكريم، وأن يجاف الأرض عن جنبيه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. إخوة الإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.